الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنؤمن بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب ونرات على سبيل القياس الشرعي، فسطاط الدين وعصر الاجتهاد ودروس أصول الفقه. وصلنا إلى الصفحة 61 بعد 100، عند منتصف الصفحة، مثال صورة لأصول الفقه المقام في القياس في الأسباب. قال نجم الدين الطوفي في كتابه شرح مختصر الروضة، على كلام روضة الناظر لابن قدامة وما بعدها، قال ابن قدامة: ويجري القياس في الأسباب والكفارات والحدود، وهو قول الشافعية خلافا للحنفية. قال: ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على القياس من غير تفصيل، ولأنهم قالوا في السكران: إذا سكر هذا وإذا هذي افترى فيحد حد المفتري، وهو قياس سببي. فيبين أن الصحابة أجمعوا على أن القياس بالسبب في الأسباب، وهو إجماع، وهذا الذي قالهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأقروه على ذلك، وهو قياس سببي. ولأن ما آمن على القياس إن كان مع فهم المعنى فتحكم وتشبه، وإلا فوفاق، ولأنه مفيد للظن وهو متبع شرعا. تمام؟ فبيبين لك، وسيشرح الطوفي يبين لك السبب والإجماع حتى من الناحية ناحية الفهم للمسألة والعلة. قالوا: الكفارات، قالوا يعني هؤلاء الذين لا يوفقون كلام ابن قدامة، قالوا: الكفارات والحدود شرعا للزجر وتكفير المأثم. المكتوبة شرعا هي شرعا للذكر وتكفير المأثم، والقدر الحاصل به ذلك غير معلوم، والحد يدرأ بالشبهة. الحدود تدرأ بالشبهات، وهذا إجماع نقله ابن المنذر في إجماعاته وغيره، وحديث الحدود تدرأ بالشبهات لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: والقياس بظنيته. وأجيب عن الأول بأن لا نقيس إلا حيث يحصل الظن فيتبع، كما بينا في مسائل أصول الفقه، مسائل القياس: المناسبة والإخالة والتأثير والملائمة. فالقياس إنما من خلال معرفتك للعلة، وتستخرجها كما بينا توقيع المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط. فقال هنا: وعن الثاني بالنقد بخبر الواحد والشهادة والظواهر والمعلومات والله أعلم. قال الطوفي: قوله يجري القياس أي يجوز استعماله في الأسباب والكفارات والحدود، لأن الأصوليين اختلفوا يعني كيف يقاس على في الحدود، ولها أدلة ولا يتعدى هذا الحد لأنها نصوص. فيتكلم هنا: ويجري القياس أي يجوز استعماله في الأسباب والكفارات والحدود. قلت له الطوفي: هذه ترسم في كتب الأصول مسألتين، إحداهما إجراء القياس في الأسباب، وهو مذهبنا مذهب الحنابلة ومذهب أكثر الشافعية. وقال الآمدي من علماء أصول الفقه: وصورته إثبات كون اللواط سببا للحد قياسا على الزنا. النصوص الشرعية موجودة في الزنا، أما اللواط، لذلك لما في عهد أبي بكر قالوا لأبي بكر أمير المؤمنين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، قالوا: هناك رجل ينكح كما تنكح المرأة، نسأل الله العفو والعافية. فاجتمعوا على أن يجعلوه على أعلى جبل، ثم يرموه من فوق الجبل من باب المصلحة المرسلة، قياسا على ما حدث من جبريل بأمر الله سبحانه وتعالى، لما أخذ بجناح من أجنحته وحمل قرية قوم لوط عدا لوط وأولاده، ثم حتى سمعوا يعني وصل إلى قبيل السماء الدنيا ثم خسفهم على الأرض. فهنا قاسوا هذا على ذاك، لأنه ليس هناك دليل من كتاب أو سنة أو إجماع على حد اللائط، فأخذوه من باب القياس. فقال هنا وصورته إثبات كون اللواط سببا، لأنه صورة من صور الزنا للحد قياسا على الزنا. قال الطفي وكذا الكلام في النباش والنبيذ. النباش هو الذي يسرق ما في القبر من الكفن أو ما شابه، والنبيذ كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وما أسكر كثيره فقليل حرام. فكل شيء يذهب العقل ففي هذه الحالة يقاس على الخمر. وقوله لنا إجماع الصحابة على القياس، هذه حجة من أجاز القياس في الأسباب، وهي من وجوه تمام. أحدها أن الصحابة أجمعوا على مشروعية القياس في أحكام الشرع من غير فرق بين بعضها وبعض. الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، فهناك قياس سببي. فقال ولا تفصيل بين الأسباب وغيرها، وذلك يقتضي عموم جوازه فيها في الأسباب. هذا وجه من الوجوه يبين لك الإجماع، ويبين لك علة الإجماع وصفة الإجماع. الوجه الثاني أنهم قالوا في السكران إذا سكر هزل، ما هو العلة في الحرمة الإسكار الذي يذهب به العقل فلا يدري ما يقول. فهنا قال إذا سكر هذا، وهو قياس سببي، أي قياس في الأسباب، لأن القذف سبب حد القاذف 80 تمام. وقد قاسوا عليه السكر في كونه سببا لذلك، عندما يسكر ويحدث الإسكار يهدي. فهنا قال لأن القذف سبب حد القذف 80، فهو عندما يهدي ويخرج فيدخل في القذف، ففي هذه الحالة فجعلوا عليه حده 80. وقد قاسوا عليه السكر في كونه سببا لذلك، الذي يصيبه السكر يسب، وقد نسأل الله العفو والعافية يدخل في الكفر قبل أن يحرم الخمر. كان الصحابة وعامة العرب وجزيرة العرب كانوا يشربون الخمر كالمياه، فشرب حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله وأخوه من الرضاع، وسمي بأسد الله، بأسد الله، فشرب حتى هذا، فأتى على ناقتين جعلهما علي رضي الله عنه مهرا لفاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله، فأتى بالخنجر فشق بطنهما، فرأى علي بن أبي طالب هذا الكلام فرجع وذهب إلى رسول الله، فأتى مع رسول الله، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه على حمزة وهو في هذه الحالة، فنظر إليهما من أسفل إلى أعلى وكأنه يعني يسبهما، فقال لهما هل أنتما إلا عبيد عند آبائي، وهذا سب، والذي يسب النبي والأنبياء خرج من الملة ولكن ليس في حاله. فرجع حديث صحيحين، فرجع النبي القهقرة وعلم أن الأمر فمشى. فنفس الأمر الذي يحدث، فلذلك قاسوا هذا القياس بالسبب تمام. والذي أنشأ هذا القياس علي رضي الله عنه بحضرة عمر رضي الله عنه وغيره، ولكنهم لما وافقوا عليه وصاروا إليه نسب إليه، لأن هذا يعتبر إجماع ووافقوا بهذا وأخر هذا في عهد علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته. الوجه الثالث أن منع القياس في الأسباب وغيرها إما أن يكون مع فهم المعنى الجامع بين الأصل والفرع أو لا. ما هو كما قلت القياس له أركان أربعة: الأصل والفرع والعلة والحكم. فهنا قال: أما أن يكون مع فهم المعنى الجامع بين الأصل والفرع، والمعنى الجامع هي العلة لكي تلحق حكم الأصل بالفرع بسبب العلة أو لا. فإن كان الأول فهو تحكم من الخصم حيث أجاز القياس لأجل فهم الجامع في غير الأسباب، هناك سبب فعلمناه والحكم يدور مع ذلك وجودا وعدما، تمام. ومنعه فيها إذ ليس أولى من العكس، ومنعه فيها إذ ليس أولى من العكس. العلة موجودة ولا لا؟ هذه العلة الجامع بين إلحاق حكم الأصل بالفرع. قال: وإن كان الثاني فهو وفاق منا ومنهم، ولأننا حيث لا نفهم المعنى الصحيح الجامع للقياس لا نقيس. طبعا لابد من الفهم تنقيح المناط، نعلم ما هي العلة لنجعل هذا الحكم مع الفرع بالإلحاق. والوجه الرابع أن القياس في الأسباب ونحوها بشرطه المذكور مفيد للظن، كما بينت القاعدة الكلية تنزل المظنة مكان المئنة، والمظنة الظن الغالب والمئنة اليقين. قال: والظن متبع شرعا، وهذا حال كل أهل العلم سلفا وخلفا من لدن الصحابة إلى يوم الناس هذا، أهل الحل والعقل. الأمر قائم على الظن الغالب. حديث صحيحين صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد على نية إصابته ولم يصب. فكل أهل العلم سلفا وخلفا قائمون على مسألة الظن الغالب، لأنه يجتهد ربما أصاب الحق أو لم يصب. وقالوا قوله وقال إلى آخره، هذه حجة المانعين للقياس في الأسباب، وهي من وجهين: أحدهما أن الكفارة والحد شرعا للزجر وتكفير المأثم، والحاصل بالمعصية التي هي سبب الحد كالقتل والظهار والإفطار في نهر رمضان يعني ونحوها، والقدر الذي يحصل به الزجر والتكفير غير معلوم حتى يلحق به غيره بالقياس، وحينئذ يكون قياسا على أمر مجهول. يعني مسألة التقديرات والمقادير يعني بتبقى ظنية، فكيف تقيسون على شيء محتمل؟ قال: وحاصله أن الكفارة والحدود شرعت لحكم، لكن الحكم غير منضبط لأنها مقادير من الحاجات، وإنما المنضبط الأوصاف، الوصف هذا الذي نجعله علة كالإسكار وإذهاب العقل. ولهذا ترتب الحكم على سببه، وإن لم توجد حكمته كقطع السارق، وإن لم يتلف المال بأن أخذ من السارق أو أخذ من السارق، وحد الزاني، وإن لم يختلط النسب إن كان عقيما. مسألة مهمة، فالمسألة هنا من جملة علل الزنا ماذا؟ خلط الأنساب، وينسب ماء الزاني مع ماء الزوج، فهنا كانت عقيمة، ففي هذه الحالة العلة مرتفعة. ولكن هنا كما بينت مرارا وتكرارا، هناك العلة المكتملة الجامعة، العلة مجزأة لها أجزاء. يعني مثلا خروج زكاة المال، هناك سبب وهناك شرط. السبب اكتمال النصاب ما يوازي 85 جراما على عيار 24، والشرط حولان الحول بعد أن يكتمل النصاب بوجود المال هناك الشرط، فهنا الشرط جزء من العلة والسبب جزء من العلة، فنظروا هنا. وإن لم يختلط النسب فإن كانت عقيما أو حاضت فلم يظهر حم، وإن كانت الحكمة غير منضبطة لم يجز الجمع بها، لأن الجمع بغير المنضبط جهالة وهذا لا يجوز. طبعا لابد من الضبط السليم في مسألة تنقيح المناط ومعرفة المناط اللي هي العلة، معرفة ما هذه العلة لكي تقيس عليها. الوجه الثاني أن الحد يدرأ بالشبهة عملا بالنص، والقياس شبهة لظنيته أي لكونه لا يفيد إلا الظن، فلا يجب الحد معهم. القاعدة الكلية الفروض لا تثبت إلا بيقين، فأنت فرضت عليه الرجم أو الجلد ولا بد من اليقين، فمسألة القياس غير منضبط. هذا كلامه. قوله فأجيب عن الأول إلى آخره، أي الجواب عما ذكرتموه، هو أتى بكلام الذي يخالف ما قاله ابن قدامة في مسألة هم يقولون لا قياس في الأسباب والكفارات. فأجيب عن الأول إلى آخره، أي الجواب عما ذكرتموه. أما عن الأول فبأننا لا نقيس إلا حيث يحصل لنا الظن اللي هو الظن الغالب، مش أي ظن، بالقياس. وإذا حصل الظن به كان متبعا لما سبق غير مرة، فسواء انضبطت الحكمة خطأ، ولكن مع حصول ظن الصواب لنا نخرج أو نخرج عن عهدة الاجتهاد عملا بقولنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فله أخطأ فله أجر واحد. فالقضية قائمة على الظن الغالب، ننزل المظنة مكان المئنة، وقلت كل أهل العلم يدخلون في هذا الباب. أما الجواب عن الثاني فبأنه منقوض بخبر الواحد، ذكرت خبر الواحد في الهامش يفيد العلم إجماعا، كثير من أهل العلم يقولون إفادة ظنية لا يقينية، ليس كذلك. غالب وجل أحاديث رسول الله أحاديث آحاد، والنبي صلى الله عليه وسلم كما بين ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام من أقوى كتب أصول الفقه، نقل إجماع أهل العلم سلفا وخلفا من الصحابة فمن بعدهم أن خبر الواحد يقين ويعمل به بإجماع الصحابة، لأن النبي كان يرسل الآحاد إلى القرى والأمصار ليقيموا على هذه القرى وعلى أهلها بواحد أو اثنين الحجة الكتاب والسنة، يرسل معاذ، يرسل أبا موسى الأشعري، يرسل إلى قيصر، إلى فارس، إلى الروم، إلى الحبشة بخبر الواحد. فقال هنا فإنه منقوض بخبر الواحد والشهادة والظواهر والعمومات، فإن ذلك كله يفيد الظن. ما هو لذلك ذكرت إجماع الصحابة على أن الحديث، قلت حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ما سمعه من رسول إلا عمر بن الخطاب، حديث أحد بالإجماع. وقال أهل العلم يدخل تحت هذا الحديث 70 بابا من أبواب الفقه بسبب هذا الحديث، فإن ذلك كله يفيد. لذلك أهل الأهواء أتوا على أحاديث الأحاد وقالوا أحاديث الأحاد لا يدخل فيها مسائل المعتقد، وهذا كلام باطل. قلت يرسل رسول صلى الله عليه وسلم رسالة هرقل ورسالة فارس بأفراد، ولما أرسل معاذ إلى اليمن يقولون حديث الأحاد لا تقام عليه مسائل المعتقد، هذا كلام باطل، هم لا يدرون ما يخرج من رؤوسهم، لأن البدعة أثرت وتشت تلبست على قلوبهم وأفكارهم. فأرسل معاذ بن جبل كما في البخاري ومسلم قال لهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا أصل التوحيد والمسائل العلمية والعقدية. فكيف هذا الحديث صحيحين لا شبهة ولا مرية فيه؟ نعم، وقد ثبت به الحد. وقياس قولهم إنه لا يثبت به شيء من ذلك لأنه ظني فيكون شبهة في درء الحد، ليس كذلك. فالحديث الأحاد أجمع عليه الصحابة. المسائل السبع التي اختلف في جريان القياس فيها. قال الشنقيطي في مذكرته على روضة الناظر لابن قدامة: اعلم أن المسائل التي اختلف في جريان القياس فيها سبع، وهي الحدود، الكفارات، المقادير أو التقادير، والرخص، والأسباب، الشروط والموانع. واختيار المؤلف ابن قدامة جوازه في الرخص كما تقدم في جواز قياس العنب على الرخص في بيع العرائب. أدام وجدت العلة انتهى الأمر. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فعند وجود الضرورة يقاس، تمام. فقال ونحو ذلك. ولم يتعرض للباقي، وقد أجازه في الباقي قول، ومنعه آخرون هم الأكثر، ومنهم المالكية كما هم ممنوع كما هو ممنوع عندهم أيضا في الرخص، مسألة لا يقيس على الرخصة. لذلك مسائل القياس في غاية القوة والجودة. نعم، فمثال القياس في الأسباب قد تقدم حديث لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. السبب هنا في أنه لا يقضي القاضي والحديث صحيحين وهو غضبان، لأن الغضب يشوش عليه فكره ولن يحكم على أحد الخصمين، وهو في حالة لا يستطيع أن يحكم حكما يتبرأ به من هذه المسألة ولا يسأل عنه يوم القيامة. فالعلة هنا التشويش كمسألة الإسكار. فإذا ليس الغضب فحسب، مع أن الحديث صحيحين وهو غضبان. طب وهو في غاية الحزن، في غاية البرد، في غاية الحر، في غاية الجوع، في خوف، كل هذا يشوش. فهنا هذا الحديث من أجود ما يكون على مسألة يجوز القياس في الأسباب. ومثاله في الحدود قياس الله على الزاني ووجوب الحد بجامع إيلاج فرج مشتهم طبعا محرما شرعا، وقياس النباش على السارق في القطع بجامع أخذ مال الغير من حرز مثله. ومثاله في الكفارات اشتراط الأيمان في رقبة كفارة الظهار واليمين قياسا على كفارة القتل جامع كفارة القتل خطأ بجامع أن الكل كفار، لأن الآية في سورة النساء كفارة القتل خطأ رقبة مؤمنة، وفي الظهار رقبة ما فيش مؤمنة، فأخذوا هذا على ذلك من باب القياس. ومثاله في التقديرات جعلوا أقل الصداق ربع دينار عندما اشترط ذلك، حديث النبي التمس ولو خاتما من حديد للمهر يعني وللصداق، يعني لا تحل لك المرأة بلا مهر، فلا بد من المهر. فقالوا هنا الحديث صحيح في حديث البخاري التمس ولو خاتما من حديد، قال جعل أقل الصداق ربع دينار عند من اشترط ذلك قياسا على إباحة قطع اليد في السرقة بربع دينار، وحديث صحيحين. بجامع هي العلة، بجامع أن كلا منهما فيه استباحة عضو، تمام. ومثل عضو المرأة يعني هو البطء. ومثاله في الشروط قياس استقصاء الأوصاف في بيع الغائب على الرؤية عند من يقول ذلك لا تبع ما ليس عندك، فهذا بيع غائب لا تبع ما ليس عندك. فقال هنا قياسا على الرؤية عند من يقول ذلك لا تبع ما ليس عندك، حديث حسن صحيح عند الترمذي وغيره، حديث البخاري: من أسلف فليسلف في كيد معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والسلف أن تشتري سلعة وتعطي البائع ثمنها كاملا ثم تأخذها بعد زمن آخر أيا كان. هذا كان يحدث لما دخل النبي المدينة، فكان التجار الصحابة يسلفون منهم، يأخذون منهم التمر أو الشعير أو القمح، ولم يزرع القمح والشعير بعد، فيعطون المال، يأخذون المال ويعطون، يعني الصحابة يعطون المال ويأخذون مثلا الشعير بعد شهور. فلذلك قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. لذلك قوله: لا تبع ما ليس عندك، النهي هذا مصروف عن ظاهره بحديث: من أسلف فليسلف في كيل معلوم. تمام. فهنا تحديد المسألة أن تحدد الشيء الذي ستشتريه. أنا أريد منك مثلا 100 كيلو كذا من نوع الفلان، أو سيارة موديلها كذا، سنة كذا، لونها كذا. فما دام اتفقوا، أن النبي نهى عن بيع الغرض كما في صحيح مسلم، والغرض الجهال. ففي هذه الحالة إن استقامت أوصاف البيع فيجوز أن تبع ما ليس عندك. تمام؟ طيب. ومثاله في المانع قياس نسيان الماء في الرحم على المانع مع استعماله حسا كالسبع، ولصف صحة الصلاة بالتيمم عند من يقول ذلك. فقال: ومثاله في المانع قياس نسيان الماء في الرحم على المانع مع استعماله حسا كالسبع. أنت لو في مسافة السفر وهناك صحراء، فهناك سبع، ولا تستطيع أن تذهب إلى البئر لتأخذ الماء، فهذا أمر موجود منعك. هنا قياس نسيان الماء في الرحل، هو مسافر ونسي أن عنده ماء في متاعه والأشياء التي يضع فيها الطعام والشراب، فنسي فتيمم، ففي هذه الحالة هو فعلا حدث النسيان، فهناك قياس. قلت: وقال سمعني في قواطع الأدلة في الأصول: وأما دليلنا هو أن قياس دليل الله تعالى، ودليل الله تعالى يجوز أن يثبت به الحدود، والكفارات دليلها الكتاب والسنة. ويقال أيضا: إثبات حكم شرعي بدليل من دلائل الله، كتاب، سنة، إجماع. قال: فجائز كما لو كان الحكم سوى الحدود والكفارات، والقياس على خبر الواحد معتمد. لما أقول لك يعني جل أحاديث رسول الله أحاد، الأحاديث المتواترة قليلة جدا، هناك تواتر نصي وتواتر معنوي. قالوا: التواتر النصي قليل جدا، وغالب ما كانوا يستدلوا بالحديث المتواتر تواترا نصيا عن رسول الله حديث في الصحيحين: من فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالأحاديث المتواترة أحاديث تواتر معنوي، نفس المعنى ولكن بألفاظ متشابهة ومترادفة في نفس المعاني. فجل الأحاديث آحاد، فكيف نخرج الآحاد؟ نعم، الآحاد أقل من المتواتر، وكما بينت قبل ذلك إذا صح الحديث فهو مذهبي، كلام أهل العلم سلفا وخلفا من لدن الصحابة إلى يوم الناس هذا، بل إلى يوم القيامة، إذا صح الحديث فهو مذهبي، سواء متواترا، آحادا، مستفيضا، مشهورا، صحيح لغيره، صحيح لنفسه، حسن لغيره، حسن لغيره. إن ثبتت الصحة اعتمده أهل العلم فهو حديث معتبر، وأحاديث الآحاد في الصحيحين وفي كل السنن. طيب. والحرف المعتمد الحرف يقال في اللغة على أصل، كما بينت في كتاب الملاك أمر الخوارج الجدد في حرفين، أي في أمرين، في أصلين، في ركنين. المعتمد أن الدلائل التي قامت على صحة القياس قد قامت على الإطلاق من غير تخصيص، تخصيص موضع دون موضع، فصار القياس صحيحا استعماله في كل موضع، إلا أن يمنع مانع ولا مانع في الحدود والكفارات، وبيؤكد كلام ابن قدامة ومن قبله، تمام؟ وإنما صح القياس في هذه المواضع لأن علمنا معاني صحيحة منها في هذه الأصول، العلة وتنقيح العلة، فصح قياس الفروع عليها بتلك المعاني لأننا علمنا، وقد علموا هم بمثل هذا في قياس الأكل على الوضع في إيجاب كفارة الفطر. يعني مالك قال الذي يأكل في نهار رمضان أن يشرب عليه كفارة، وقاسها على كفارة الجماع، ولا يجوز تأخير بين عن وقت الحاجة. النبي لما دخل الرجل وقال هلكت وأهلكت، لما قال جمعت أهلي في نهار رمضان، فأمره بكذا. وحديث صحيحين، من أكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالنبي قال هذا الحديث صحيحين، ولم يقل على من حدث هذا أو تعمد، مسألة النسيان ليس فيه شيء، تعمد، فهو لو تعمد في هذه الحالة هل عليه كفارة؟ ما الدليل على ذلك؟ الأصل براءة الذمة من التكاليف، وهي البراءة الأصلية، والنبي أتى بالأحاديث ليبين، أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فالنبي ما قال لمن تعمد الفطر أن عليه كفار، ولكن نظروا بعلة أخرى أنه تجرأ على كسر حرمة رمضان فجعلوها من باب كسر الحرمة، وهذا وجه طيب، ولكن نعم، ولكن الأصل براءة الذمة من التكاليف، الأصل براءة الذمة من التكاليف. لذلك بعض أهل العلم قال ليس هناك كبائر ولا صغائر بعلة قدسية وجلالة الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يعصي الله ولو في معصية صغيرة هو هذا الأمر كبيرة، وهذا الكلام استحسنه الكثير من أهل العلم. وطبعا بلا شك هناك فرق بين الكبيرة والصغيرة، ولكن البعض قال إجلال الله سبحانه وتعالى المعصية هو إنقاص من هذه الجلالة وهذه العظمة، تمام؟ فقولهم كذا، ولكن في النهاية الأصل براءة الذمة من التكاليف. قال فإن قيل هل يصح إثبات حد مبتدأ بالقياس أو كفارة مبتدأة، قلنا لا طريق يوصل أو يوصل القياس إلى إثبات حد مبتدأ، وكذلك لا طريق يوصل إلى إثبات كفارة مبتدأة. فلو كان الطريق صح إثباته من جهته لصح إثباته، وأما في المسائل التي ذكرناها بالقياس يمكن فوجب استعماله، العلة موجودة والحكم يدور مع علته وجوده معه، ففي هذه الحالة إن وجدت العلة صح القياس. وعلى هذا القول في المقادير إذا عرف معناها وثبت تأثيرها يجوز القياس عليه. قلت وقال الطفي في شرح مختصر الروضة ومن أجرى القياس في الكفارات إنما أجراه حيث غلب على ظنه مناط الحكم، يعني علة الحكم، ووجدت شروط القياس، وهذا كلام مهم جدا، هذه الشروط والعلم. قلت أكد ذلك الشوكاني في إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول وما بعدها، فقال: ومعنى القياس في الأسباب أن يجعل الشارع وصفا مناسبا للحكم. هو هذا، لماذا نقيس بالمناسبة والملائمة؟ فيقاس عليه وصف آخر فيحكم بكونه سببا، وذلك نحو جعل الزنا سببا للحد فيقاس عليه اللواط في كونه سببا للحد، وأن جريان القياس إنما يكون فيما يعقل معناه منها لا فيما لا يعقل، فإنه لا خلاف في عدم جريان القياس فيه، مسألة لا تعقل فكيف تقيس عليه؟ مسألة حديث النبي نتوضأ من لحوم الغنم، قالوا إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، ليست على الوجوب. قالوا نتوضأ من لحوم الإبل، قالوا نعم تتوضأ من لحوم الإبل، فلا يجوز قياس لحم غير لحم الإبل، ونقول بالقياس من أكل غير لحم الإبل فلابد هذا ينقض الوضوء. القياس هنا غير معتبر لأن العلة غير معلومة، فعند عدم معرفة وجهالة العلة لا يستقيم القياس. فذلك قال: فإنه لا خلاف في عدم جريان القياس فيه كما في غير الحدود والكفارات، ولا يدخل لخصوصيتها في امتناع القياس. واحتج القائلون بالجواز أنه قد ثبت القياس في الأسباب، وذلك كقياس المثقل على المحدد. هناك الذي يقتل سواء بالسيف أو بالمسدس أو البندقية أو بشيء مثقل كالحديد يلقى على الرأس أو كذا، في كونه سببا للقصاص، وقياس اللواطة على كونها سببا للحد. وأجيب بأن ذلك خارج عن محل النزاع. لماذا؟ لأن النزاع إنما هو فيما تغاير فيه السبب في الأصل أو الفرع. هنا السبب إن وجد كالعلة، لذلك بيّن الشوكاني العلة لها أسباب، لها أسماء: العلة والسبب والمستدعي والمقتضي والموجب، كلها يعني السبب علة، كل هذه أسماء من أسماء العلة، أي الوصف المتضمن للحكمة، وكذا العلة وهي الحكمة. وها هنا السبب واحد يثبت لهما، أي لمحلي الحكم مع الفرع والأصل، وهما الأصل والفرع بعلة واحدة. ففي المثقل للقتل العمد والعدوان سواء ببندقية أو بسيف أو بأي شيء، والعلة الزجر لحفظ النفس والحكم القصاص، تمام؟ وفي الزنا واللواطة السبب إيلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتها طبعا، والعلة الزجر لحفظ النسب والحكم وجوب اللواط، وهذا يدل على من قال بمنع القياس بالأسباب. ويؤيد ذلك أن الصحابة حدوا في الخمر بالقياس كما قال الطوفي وكما قال السمعاني، حتى تشاوروا فيه، فقال عليه: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، فأرى عليه حد الافتراء 80، فأقام مظنة الشيء مقامه سبب، وذلك هو القياس. قلت: أورد زي لعي في نصب الراية من أئمة الحنفية الحديث كذا، وأثر عليه وصححه ومالك في الموطأ في الأشربة باب كذا، وروى الشافعي في مسنده في المعرفة، وراه الحاكم في المسند وصححه وفقه الذهبي. بينت سنده بأنه يقوم عليه حكم شرعي وعليه إجماع، بسبب هذا الأثر حدث إجماع عند الصحابة. تخريج الفروع على الأصول في هذه المسألة، وكذلك في القياس على الرخص. قال جمال الدين الإسنوي في كتابه الإسنوي من إسنا، وهي أول جزء يعني إسنا وإدفو أول أجزاء محافظة أسوان. قال جمال الدين الإسنوي في كتابه التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: مذهب الشافعي أنه يجوز القياس في الحدود والكفارات والتقديرات والرخص إذا وجدت شرائط القياس فيها. لابد الأركان الأربعة للقياس. ويعبر أيضا عن الرابع يعني الرخص بالمخالف للقواعد. وقالت الحنفية: لا يجوز في الأربعة، ما فيش قياس على هذه المسائل. فأما الرخص فقد رأيت في البويطي كتاب للشافعي المذهب الشافعي وصاحبه نفس الاسم يعني الجزم بالمنع فيها، فقال: ولا يعد بالرخص مواضعها، ما فيش قياس. ذكر ذلك في أوائل الكتاب قبل الطهارة، فقال هنا: إذا علمت ذلك فمن فروع قاعدة الرخص إذا تداوى بغير أبوال الإبل من النجاسات، وفيه وجهان أصحهما الجواز. يعني إيه؟ هنا الحديث صحيحي أمر العرانيين أن يشربوا ألبان الإبل وأبوالها، والنبي يوحى إليه، والنبي والأصل لا أحد يشرب البول، تمام؟ فهذا الحديث النبي قال كذا، فهذا من عند الله، هذا وحي. لماذا الإبل فحسب؟ فهنا قالوا إذا تداوى بغير أبوال الإبل من النجاسات، وفيه وجهان أصحهما الجواز، ما عدا الخمر الصرف. وأصل الخلاف أنه عليه الصلاة والسلام أمر العرنيين لما قدموا المدينة فمرضوا فيها أن يخرجوا إلى إبل النبي في البادية، فشربوا من أبوالها وألبانها وأبوالها وصحوا، وشربهم للأبوال رخصة جواز لأجل التداوي. يعني الرخصة العلة هنا لأجل التداوي، تمام، عند القائلين بالنجاسة وهو جمهور أصحابنا. فالرخصة هنا التداوي. فإن كانهم بالتجربة العملية رأوا مثلا أن في بول الغزال أو في بول شيء من البهائم، وحدث بالتجربة العملية وحدث هذا الأمر، وحدثت مسألة الشفاء وتلمسوا ذلك بالتكرار، فهنا قالوا فيه وجهان أصحهما الجواز لوجود العلة. فقالوا العلة التداوي، ففي هذه المسألة يجوز التداوي. وطبعا المسألة الأصل فيها هذه مسألة بها وحي، فلا يجوز القياس، لذلك قال هناك وجهان، تمام. ومنها إذا صلى صلاة في شدة الخوف فمشى في أثنائها أو استدبر القبلة للحاجة إليها لم تبطل صلاته، لورود النص بذلك: فلو ضرب ضربات متوالية أو ركب وحصل من ركوبه فعل كثير فقيل تبطل صلاته، لأن النص ورد في هذين فلا يقاس عليهما غيرهما، لأن الأصل في العمل الكثير هو البطلان، والصحيح عدمه قياسا على ما ورد في صلاة شدة الخوف. طب إن وجد شيء كشدة الخوف والعلة موجودة، فهنا قال: فمشى في أثنائها واستدبر القبلة للحاجة إليها لم تبطل صلاته. يقاس شيء آخر غير صلاة الخوف في صلاة الخوف أو في غيرها؟ نعم، إن وجدت العلة، تمام. قال: ومنها أنه عليه الصلاة والسلام أرخص لبضاعة بنت الزبير في اشتراطها في الإحرام بالحج أن تتحلل بعذر المرض، الصحيحين. فاختلف الأصحاب، يعني الشافعية في باقي الأعذار كنفاذ النفقة وموت البعير وضلال الطريق على وجهين أصحهما جواز اشتراط التحلل بها قياسا على المرض. إيه صورة المسألة؟ بضاعة بنت الزبير، سياق الحديث أنها تتحلل من الإحرام بعلة عذر المرض، فإن وجد غير المرض هي مسافرة هلكت ناقتها بعيرها أو الرجل أو النفقة، فكل هذه أمور أشد من المرض. فهنا ننظر إلى العلة بأركان القياس فيجوز القياس. ومنها إذا قلنا بالقول القديم للشافعية الذي اختاره النووي وهو جواز صوم أيام التشريق للمتمتع، كما حدث في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها كانت تجوز النبي قال في حديث البخاري ومسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى، فما فيهاش صيام. لذلك إجماع الأمة على أيام العيد اللي هي الأربعة عيد الأضحى لا يجوز فيها الصيام، فجوزت هذا للمتمتع الذي لا يستطيع، ليس عنده هدي أو ليس ما عنده مال ليذبح النسك، فجوزت له الصيام في هذه الأيام. فقال هنا على قول الشافعي القديم وهو جواز صوم أيام التشريق للتمتع، فهل يتعدى إلى كل صوم له سبب أم لا؟ هذا سبب، والسبب علة، ففي هذه الحالة وجدت العلة، وإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فقال إلى كل صوم له سبب أم لا، لأن الرخصة وردت في التمتع خاصة، كما ورد في حديث بضاعة بن الزبير بضاعة بنت الزبير في المرض فحزم. فمعرفة العلة وصفة العلة يستطيع طالب العلم أن يعرف العلة ثم بعد ذلك يقص قياسا صحيحا. فقال لأن الرخصة وردت في التمتع خاصة، فيه وجهان أصحهما الثاني، تمام؟ قال له سبب، يتعدى كل صوم سبب أم لا؟ فالثاني لا. ومنها إذا فرعنا على جواز الصوم عن الميت لورود الحديث الصحيح، وإن كانت القاعدة امتناع النيابة في الأفعال البدنية، فإن الصحيح أن ذلك لا يتعدى إلى الصلاة والاعتكاف. البعض نسأل أسئلة للعوام كثيرون يعني كثيرين، فيريد الرجل أو المرأة في حال كون أمها وأبيها ما كانوا يصلون، فالسؤال هل يجوز أن تصلي أو يصلي عن أبيه أو عن أمه؟ هذه الأمور ليس فيها نيابة، الصوم نعم والحج نعم، حديث صحيح البخاري ومسلم، أما الصلاة فليس كذلك. ففي هذه الحالة يسأل هذا السؤال. فقال هنا ومنها إذا فرعنا على جواز الصوم عن الميت لورود الحديث الصحيح في البخاري ومسلم، وإن كانت القاعدة امتناع النيابة في الأفعال البدنية، لا ينيب أحد عن آخر في الصلاة، تمام؟ وإلا لبين النبي ولا يجوز الخبر عن وقت الحاجة. لذلك الرجل الذي يكون في العناية المركزة ولا يستطيع التحرك حتى ينتقل في أيده وأرجله وبطنه وقلبه، هذه الأمور أسلاك من الأشياء توضع على الكمبيوتر وما شابه ليروا ويعلموا الأطباء الحال، فلا يستطيع أن يتحرك وهو واعي وليس غائب عن الوعي، ويستطيع أن يصلي بدون طهارة وعدم اتجاه للقبلة، وكل هذا مرفوع. فإن كان يجوز في هذه الحالة أن ينيب الأولاد عن أبيهم أو عن أمهم ما حدث ولا يجوز تأخير بين عن وقت الحاجة. وربنا أتم هذا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والثالث منها أن قطع نبات الحرم لا يجوز، ويستثنى منه الإذخر كالحشيش الذي الأخضر الذي يكون في الحدائق وما شابه، لأنهم يسقون به يسقفون به بيوتهم كما يسقفون جريد النخل وأجزاء النخل نفسها، ويقد به القين هو الحداد. ودليله أن العباس قال: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال إلا الإذخر. فلو احتيج إلى قطعه للدواء وجهان، لو كان هذا الإذخر فيه دواء وجهان، لأن النبي منع قطع نبات الحرم، ولكن استثني ذلك، والأصل الاستثناء أو التخصيص، كما القاعدة الكلية العموم على عمومه، فإن خص إنما يكون التخصيص لشيء ذكر، أما بقية العموم فهو على عمومه لا يتغير، وهذا صحيح. فقالوا هنا إن وجدت مصلحة فهناك رخصة أن نأخذ الشيء الإذخر لغير البيوت، فالعلة هنا المصلحة. ورسول الله جعل قطع نبات الحرم من الإذخر لمصلحة البيوت، فإذا إن وجدت المصلحة كالعلة فالمصلحة موجودة، فيجوز أن نأخذ الإذخر لغير البيوت. لو مش مصلحة يعني بناء البيوت ما يجوز لنا نستخدم الإذخر؟ حال هناك كانوا يسقفون به، يعني كانوا يحتاجون، الآن لا نحتاج هذا. نحن ننظر إلى العلة، ما العلة؟ المصلحة، سواء إذخر أو غير إذخر. فهنا ننظر إلى المصلحة في هذه، نقيس في مسألة الترخيص، يجوز القياس على الترخيص؟ نعم. لكن في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني استثنى الإذخر عموما. تمام. هنا إذا الذي غير هذا لا يجوز؟ لا. ماذا يريد يستخدم يعني هذا الإذخر يعني يجوز سواء كان في البناء أو غير البناء. ما هي المسألة هنا إن جوزه هو ما القاعدة؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فللبناء والغير بناء نعم، فهي عامة، أدام النبي رخص فنعم. أنا في قولي كأننا نفهم يجوز للبناء فقط. لا ليس، ما هو لذلك مش للبناء فقط، هو يعني قاس على الإذخر غير البناء، قال للتداول. أنا قلت هذا للتداول، قال إن وجد. الله أكبر. تقول يا محمد كان في قوله أنه لما ذكر إذا احتيج، فلو احتيج إلى حقه للدواء فوجهان، أصحهما كما قال العراق أنه يجوز قياسا على حاجة الإذخر أولا، لأن أحق منها والوجه الثاني لا يجوز. أين الكلام هنا؟ كيف؟ والوجه الثاني أنه قال هناك قولان مهمة كما قال رسم من قرأ، ما قرأت هذه أصلاً؟ قرأتها. ولو احتج إلى قطعه للدواء وجهان، وجه يجوز وجه لا يجوز. الوجه الجائز لأنه حدثت الرخصة، فقاسوا عليها غير المسائل البيت، فهنا النبي رخص في الإذخر. والسبب ورود الحديث من كلام العباس بن عبد المطلب أنه يستخدم للحداد وكذلك للبيوت، فقال إلا الإذخر. فوسع أهل الأصوليين والفقهاء، وسعوا الأمر، فليس للبيوت فحسب، إن وجدت الرخصة فللمصلحة وللحاجة الملحة. نعم. فقوله هنا فين إن وجدت هذه كلمة بتقول إن وجدت؟ لا لا لا أخطأت. طيب تمام. قال وها هنا أمران مهمان، أحدهما أن الوجهين في جواز القطع حكاهما الإمام، يعني إمام الحرمين الجويني في النهاية عن شرح التلخيص للشيخ أبي علي، فقلده الغزالي والرافعي والنووي، ثم إني رجعت كلام أبي علي في الشرح المذكور فلم أرى ذلك، بل جزم بجواز القطع وحكى التردد في وجوب الجزاء، وقد ذكرت لفظه في كتب المهمات فرجع. والأمر الثاني أن هذا الاختلاف المذكور في قطعه للتداوي يجري فيما لو قطعه للحاجة التي يقطع لها الإذخر، يبقى الحاجة مش البيوت فحسب، حاجة أي حاجة تمام. والقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت الحاجة أو خاصة، كتقصيف تسقيف البيوت ونحوه، كذا قاله الغزالي في الوسيط وكذا، ومقتضاه رجحان الجواز، وقد تبعه صاحب الحاوي فجوز القطع للحاجة مطلقا، هو للحاجة مطلقا ولم يخصه بالدواء. وقل من تعرض للمسألة وهل يتوقف الأخذ للحاجة على وجود السبب، أو يجوز قطعه وتحصيله عنده ليستعمله عند وجود السبب وجود العلة، لا سيما إن كان غريبا. واعلم أنه يستثنى أيضا ما يتغدى به كالرجلة، نسميها الرجلة هنا في مصر حاجة زي الكرات والبقدونس والفجن وما شابه. قال هنا في الحجاز والبقلة ونحو ذلك، لأنه في معنى الزرع، كذا ذكره المحب الطبري قاضي مكة في شرحه، يقيسون الإزخر على كل ما كان في الحرم مثلا في وجود الحاجة ومشي. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم رخص في العراية وهو بيع الرطب والعنب، عنب مع الزبيب ورطب مع التمر، بمثلها تمرا أو زبيبا بشروطه المعروفة كما بيّنت قبل ذلك، وذلك للحاجة إليه، فاختلف في تعدي ذلك إلى غيرهما من الثمار على قولين، الأصح المنع وبيّنت كلام المرة السابقة والتي قبلها الشافعي، وسع المسألة ليس على العنب والزبيب فحسب، بل على كل علة وجدت في هذه الصورة. قال قلت وأما المسائل الثلاثة الباقية فلنذكر فروعها فنقول، أما الحدود فكإيجاب قطع النباش قياسا على السارق، والجامع أخذ اللي هي العلة، الجامع أخذ مال الغير خفية، ومثال الكفارات إيجابها على قاتل النفس عمدا بالقياس على المخطئ، قال الشافعي ولأن الحنفية أوجبوا الكفارة بالإفطار بالأكل قياسا على الإفطار بالجماع، والمالكية كذلك، وفي قتل الصيد الخطأ على قتله عمدا، لكن هناك فرق بين القتل العمد والقتل الخطأ، يعني جعلوا لذلك الذي يقسم بشيء، يقسم بالله على شيء وأراد أن يرجع عن قسمه، حدث هناك يعني أقسم كذا وهو لا يستطيع أن يفي بالنذر الذي نذره بينه وبين الله، كفارة النذر كفارة يمين تمام. هنا لو أقسم بالله كذبا، والقسم بالله كذبا أشد من أكبر الكبائر، فليس هناك كفارة فيه، ليس هناك كفارة، فكلما زاد الجرم ففي هذه الحالة يكون عقابا لصاحب الجناية. أما هذا في حالة أنه تعمد الكذب، فالقتل الخطأ لا يتعمده، أما القتل العمد فليس فيه كفارة. فقال هنا وفي قتل الصيد خطأ على قتله عمدا، واعتذرت الحنفية عن هذه الأمور بما لا ينفعهم، يعني كلامهم لا يستقيم، فإن حقيقة القياس قد وجدت في هذه الأشياء. وأما المخدرات فقال الشافعي قد قاس الشافعي الحنفية فيها حتى ذهبوا إلى تقديراتهم في الدلو والبئر، يعني أنهم فرقوا في سقوط الدواب إذا ماتت في الآبار، فقالوا في الدجاجة ينزح كذا وكذا، مسائل فقهية ذكروها، لو رجل مات في البئر فهل ينزح كل الماء للنجاسة مثلا أو في أي حيوان آخر كلب أو شيء هكذا، فاختلفوا في التقدير الذي يكون دجاجة نزلت غير خنزير أو كلب. وأصحاب الحنفية وأهل الأهواء يتوسعوا في هذه الأمور. فقال الشافعي قد قاس الحنفية فيها حتى ذهبوا إلى تقديراتهم في الدلو والبئر، يعني أنهم فرقوا بين سقوط الدواب إذا ماتت في الآبار، فقالوا في الدجاجة ينزح كذا وكذا، من البئر دجاجة ينزح، يعني النزح هذا يجعل الماء بعد النزح طاهرا في البئر، فقالوا كذا وكذا وكذا وكذا، من أين لهم؟ من باب الاجتهاد والرأي، فليس هناك دليل على كذا وكذا بتقدير معين. قال وذكروا دلاء بعينه الذي كالدلو يعني، وفي الفأرة أقل من ذلك، وليس هذا التقدير عن نص ولا إجماع فيكون قياسا. شوف كلام أهل العلم، أتوا هم منعوا القياس في التقديرات، ثم أتوا من مسائلهم الفقهية أنهم قالوا بهذا، وهذا الذي أحسن فيه وكان قوي في هذه المسألة ابن حزم، كان يأتي لكل مذهب مخالف ويأتي له بمذهبه وينقض كلامه. وذكر الماوردي ورويني من الشافعية في كتاب القضاء من البحر أن المقادير يجوز القياس فيها على الصحيح، ومثل بأقل الحيض وأكثره، أقل الحيض وأكثره مسألة هنا بينت في كتاب القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية. فقال هنا القياس ومثل بأقل الحيض وأكثره والعادة محكمة، فنظر الفقهاء في المذاهب الأربعة وفي الأزمنة الأربعة للمذاهب فكانوا يقيسون على هذه الأمور، وأن العادات لا يجوز القياس فيها، وهو أقل الحيض وأكثره، وظاهره المعارضة، وقد يحمل الأول على الحيض من حيث الجملة والثاني في الأشخاص المعينة. قلت ومن جملة القياس على الرخص، بعد أن أتيت بكلام السناوي في التخريج على القواعد ذكرت من عندي يعني من كلام أهل العلم وأدخلت في هذه المسألة، ومن جملة القياس على الرخص ما رواه مسلم في صحيحه والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ولا سفر، لأن الجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر في السفر، فقال هنا جمع في المدينة من غير عذر، من غير خوف ولا مطر ولا سفر، حديث صحيح مسلم. تمام. ووجه الحديث، قلت أنا يعني ووجه الحديث أن الجمع يكون في السفر، فلما قال من غير خوف ولا سفر علم أنها رخصة لرفع الحرج عن الأمة، هذا بين وواضح، وجواز ذلك لكل من وجدت عنده ضرورة أو حاجة، حتى تصبح هذه الرخصة توسيعا على الأمة، وأن تكون العلة مضطردة مستمرة لا تتخلف، مضطردة موجودة علة فعلا ضرورة أو حاجة عند وجود الوصف والتأثير والمناسبة والملائمة والإخالة التي هي من مسالك العلة، فأنت تأخذ الحديث من غير سفر ولا خوف ولا مطر. طب إيه العلة؟ العلة في ضرر، في ضرورة، في حاجة، كما مثلت قبل ذلك رجل أبوه يحتضن وطالت ساعات الاحتضار، فلربما استمر اليوم كله وجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ضرورة، يريد أن يلقن أباه ويغمى عليه ويفيق، فأصبح من باب الوجوب والفرضية أن يمكس بجوار أبيه كمثال، أضرب المثال، وأمور أخرى، أمور أخرى يعني أيا كانت هذه الأمور، أن ينقذ غريقا أو سيارة انقلبت فذهب ليأتي بكذا أو كذا، نسأل الله السلامة والعافية. هناك عندنا رجل في أسوان من يومين أو أسبوع يعني، فكان هو سائق ميكروباص يعني، فوجد ميكروباص قلب، ويعني بعض الناس كادوا يموتون، فذهب ليأتي لهم بالماء، وفي عجلته لا يشعر، هو مر على شريط طريق القطار على القضبان، فمن عجلته ذهب بالماء فصدمه القطار فمات، والذين هم في الحادثة في المستشفى ولم يموتوا، سبحان ربي العظيم. فأمور يعني نسأل الله الثبات والموت على الحق، اللهم أمين. فالقضية هنا تأتي في لحظة. طيب، فقال هنا وبناء على هذا الحديث، هل العمل يعتبر يعني علة شرعية على جمع الصلوات الظهر والعصر؟ لأن البعض كأوروبا يستدل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء دون السبب. من قال هذا؟ ويقولون الراوي نفسه قال. أيوة. لما سألوه. أيوة. لما قال أراد أن لا يحرج أمته. أيوة. غير موجود هنا الحديث. قالوا لابن عباس. أيوة. العلة الذي فعلها النبي لماذا؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، فأي حرج أتى لك الرخصة، أي حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالنبي جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف، من غير خوف ولا مطر ولا سفر. فقالوا يا ابن عباس يعني أبا عبد الرحمن، لماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. فإذا المسألة في إطار الضرورة والحاجة والإحراج، لكن يجمعون من غير سبب هذا عبث. يقولون أن العمل يعني من ضمن الإحراج، يعني يدخلون العمل كسبب شرعي. أي عملهم؟ ما القضية هنا؟ لا بارك الله في رزق ينهي عن الصلاة. فالمسألة هنا يعني كما قال أهل العلم، قال لو رجل في مصنعه وهو معه المطرقة والسندان، فأذن المؤذن وكان في المطرقة يتوقف ويطبق المطرقة ويذهب إلى الصلاة. فهنا قلت مرارا وتكرارا، لا يتوسع في الحاجة والضرورة إلا بأمر شرعي. فليس كل ما القضية هنا حاجة ضرورة أمور ملحة، لو وجدت حدث تحليل ما حرمه الله، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتوا إليه. فإن حدث تضييق في أمور المعيشة وقلة فرص العمل وأصبح الناس عندهم ضرورة أو حاجة ملحة، قد يحدث هذا، ولكن ولله الحمد والمنة حتى في مصانع في مصر يعني، ودخلت مصانع كثيرة كانوا يجعلون هناك مصلى في المسجد. في القضية هنا ليس هناك عذر، المسألة لابد أن تضبط ولا يفتح القول. نعم. في بعض الناس بتتساهل ويأخذون الحديث ويضعونه في غير محله. نعم. طيب. نعم صحيح. لا صحيح صحيح، ما هو نوع من يعني التساهل وشيء يعني يؤدي إلى الخلل في المروءة. قال وقوله أراد أن لا يحرج أمته ظاهر في التخفيف واليسر. قال والحنيفية السمح، وعلى ظاهر الحديث هو جمع حقيقي لا جمع صوري. دي المسألة لا ينبغي أن يكون فيها خلاف، هو جمع فعلا، جمع بين الظهر والعصر، فصرفوا هذا الحديث وقالوا ليس جمعا حقيقيا بل صوريا، اللي هي الجمع الصوري، يصلي العصر الظهر قبيل صلاة العصر بدقائق، فإذا انتهى من صلاة الظهر يؤذن صلاة العصر فيصلي صلاة العصر، ليس كذلك. إيه معنى أراد أن لا يحرج أمته؟ تمام؟ فهو الحديث لرفع الحرج، الحديث لرفع الحرج لما فعل رسول الله هذا، قال أراد أن لا يحرج أمته، فيجوز الجمع في غير السفر وغير خوف وليس للمطر. تمام؟ فهو وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال وعلى ظاهر الحديث هو جمع حقيقي لا جمع صوري، وهذا الذي أكده النووي في شرح الحديث. فإذا كان ذلك فهو رخصة منضبطة بشروطها من غير تكلف. ننتهي بهذه المسألة، مسألة استنباط المجتهد من النص وصفا مناسبا، هل يجوز تعديته، هل يجوز تعديته بالقياس؟ قال جمال الدين الإسنوي في كتابه التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، في كتاب القياس، إذا استنبط المجتهد من النص وصفا مناسبا، تنقيح المناط، تنقيح العلة، وأراد تعدية الحكم إلى محل آخر لأجل وجود هذا الوصف المناسب، فمنع الخصم على علية ذلك الوصف المناسب، لم يلتفت إلى منعه، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فالمجتهد رأى المناسبة ورأى الملائمة كالإسكار، كل ما أسكر ما أسكر كثير فخليل حرام، بل يلزمه القول به أو معارضته بوصف آخر يصلح للعلية العلة كذلك، لأن الغالب على الأحكام تعليلها، وهذا منهج السنة الجماعة، أن الله سبحانه وتعالى كل آية وكل حديث له علة، وأهل الأهواء قالوا ليس هناك علة، سبحانه ربي العظيم، الحكم يدور مع التي وجودها وعدها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هناك التوحيد والعبادة، الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وكل ما خلق ليوحد لعبادة الله سبحانه وتعالى. فقال لم يلتفت إلى منعه، بل يلزمه القول به أو معارضته بوصف آخر يصلح للعلية كذلك، لأن الغالب على الأحكام تعليلها، لأن الغالب على الأحكام تعليلها، وقد وجدنا معنى مناسبا والأصل عدم غيره، فتعين ما وجدناه للعلية، وهذه قاعدة ذكروها أي الأصوليون في مواضع منها مفهوم الصفة. ومن فروع القاعدة ما إذا قامت بينة عند الحاكم بأن فلان ابن فلان الفلاني قد أقر بكذا، فاعترف شخص آخر بأن هذا النسب صادق عليه وأنكر أن يكون هو المقر، فإنه لا يرجع إليه في ذلك، بل يلزمه ما أقره أو يثبت أن له ما يشاركه في هذا النسب. يعني إيه؟ هنا المسألة، قال فإذا قامت بينة عند الحاكم بأن فلان كذا كذا كذا اعترف أقر بكذا، فاعترف شخص آخر بهذا النسب، يعني إخوة، فاعترف رجل منهم أنه هذا ابن لأبي من زوجة أخرى، فقال هنا هذا النسب صادق وأقره وأنكر أن يكون هو المقر، فإنه لا يرجع إليه في ذلك، فأقر فلا يلزمه ما أقر به أو يثبت أن له من يشاركه في هذا النسب. قلت هذه المسألة الأخيرة لها صلة بالمسألة التي بعدها في القياس، على القياس بين بجامع العلة في الفرعين والوصف المناسب لهما، مثل قياس العنب على الرطب في مسألة العراية وكما مر، وقاعدة الحكم يدور مع التي وجود معه. فإذا مسائل القياس في حتى في مسألة من غير عذر ولا مرض ولا سفر، فعندما تعرف العلة فتقيس القياس الذي قد تأتي إليك مسألة وسئلت فيها وليس فيها دليل خاص بالمسألة، فمعرفة مسائل القياس تجعلك تستطيع الرد على ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.